يا ملائكتي اني قيدت عبدي بقيد من قيودي فيجري عليه سبحان الله العظيم ما يجري عليه ايام الصحة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، المسلم اذا مرت عليه او مر عليه 40 يوما دون هم او غم او حزن او مرض او ابتلاء فليراجع حساباته مع الله، لانه لابد ان يكون بعيد عن الله، والا ما ابتعدت عنه الابتلاءات الا اذا كان بعيدا عن الله. ما يقترب من الله عز وجل ويصير في في في في حوزة الطاعة وفي معية الطاعة الله عز وجل يستجيب. فان مر عليك اخي المسلم ايام لا مرض ولا هم ولا غم، يعني اذا سبحان الله العظيم، ولعلكم تذكرون قصة المرأة الصالحة من التابعيات التي بعد 6 أشهر من زواجها سألت زوجها هل تحبني؟ قال لا نعم. قالت وان طلبت منك شيئا تنفذه لي؟ قال لا لا نعم. قالت اريد ان تطلقني. فتحدث الرجل لماذا؟ قالت اريد الطلاق. قال والله انا اخذتك من بيت يعني محترم فاضل فلا بد ان اذهب الى اخذها. وذهب بها الى بيت ابيها في الطريق عثرت رجله في حجر فوقع فانكسرت ساقه سبحان الله. فرفعوه وحملوه وبعدين عاد الى البيت. فبعد ما افاق من عروض كبيره وكده قال لها عندما استطيع المشي اخذك ببيت ابيك كي اطلقك. قالت انا لا اريد طلاقا. قال لما؟ قالت يا رجل عشت معك 6 أشهر لم تمرض مره، لم تصدع راسك مره، لم يدخل جلدك مره، لم تزورك ام ملدة من الحمى يعني مره، فقلت انا اعيش مع شيطان تحت سقف واحد. فلما كسرت ساقك علمت انك قريب من الله سبحانه وتعالى. قد يكون طبعا الاخوه والاخوات وبالذات ابنائنا وبناتنا الجالسين الان وهذه امراه نكد يعني وتتمنى، مش بتمنى، منظرهم ونظرتهم للحياه في نظره الدين. رجل لم يبتلى 6 أشهر بعيد عن الله، لم يقال ان فرعون لم يمرض مره ولم يزوره المرض مره ولم تصدع راسه مره ولم ترتفع درجه حرارته مره. الله فلما اخذه الله اخذه اخذ عزيز مختلف. يعني هذه قضيه خطيره ولا بد لنا ان يعني نراعي هذه المساله. المهم ما لنا في المرض؟ تعال الى المرض. اول ما تمرض عبدي في الحديث القدسي جعت فلم تطعمني يوم القيامه يقول هكذا رب العباد لعبده يا ربي كيف تجوع انت رب العالمين؟ يقول اما علمت ان عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمني اولو اطعمته وجدت ذلك عندي؟ عبدي عريت فلم تكسني، عطشت فلم تسقني، فلان استفتاك فلم تسقه، استفقاك فلم تسقه، سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين؟ قال اوما علمت ان عبدي فلانا قد مرض اولو عدت وجدتني انا عنده؟ ومن زار مريضا فاضت الرحمه من نصرف شعره الى اخمص قدميه وصلى عليه كذا ملك حتى يعود. اذا المرض رحمه للمريض ثم لمن يعوده، اللي يعود عياده المريض حق من حقوق المسلم على المسلم. اذا مرض فعده، ولنا في عياده المريض واداب عياده المريض والفقه ادب الابتلاء وقفه ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي لنكمل حديثنا. وقد قيد الله احد عباده بقيد من قيوده. مرحبا بكم. اي نور قد تجلى للعقول انت مساء الهدى انت مسراك الوصول. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن قيد المرض الذي يقيد الله سبحانه وتعالى عبده، والتعبير في الحديث القدسي وقد قيدته بقيد من قيودي. هناك آداب لعيادة المريض. أولا الصحيح يزار والمريض يعاد، بمعنى أنا لما أزورك في صحيح البدن قال وفين عندك؟ وندردش ونتحدث ونناقش القضايا، نتحدث في السياسة وفي الكرة وفي كذا وفي كذا. اما المريض لا داعي لان نذهب عنده فيعني نفيد الحوار ونفيد الحديث. المريض يعاد ولا يزار، يعني ايه لا يعاد ولا يزال؟ العيادة عبارة عن دقائق، نذهب نركب الرقعة الشرعية، نسلم عليه، ندعو له بالخير، سبحان طيب خاطره، نقول له كلام اذا عدتم المريضة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فنفثوا له في اجله، فنفثوا له في يعني افتحوا له باب الرحمة، افتحوا له باب الرحمة، فان هذا يطيب نفس المريض ولا يرد من قضاء الله شيئا. ولا نقول كهذا الرجل الذي عاد المريض وقال له مما تشكو؟ قال اشكو من الم شديد في هذه الناحيه، قال نفس المرض الذي مات به ابي العام الماضي. هذا ليس عياده، هذا يعني تيئيس من رحمه الله عز وجل، وليس هكذا كما ورد في كتب الادب العربي ان رجلا اخرف يعني عنده خرف شويه في اخرق شويه يعني تفكيره يعني محدود، فذهب ليعود مريضا وخارج، فاهل المريض يشكره لعيادته يعني، واقف على باب الغرفه المريض يسمع يقول اذا مات اعلمونا حتى نشارك في الجنازه، يعني لانكم عندما مات فلان ما اعلمتمونا وما شاركنا في الجنازه. يعني هذا طبعا يضيق صدر المريض ويسهل عليه الياس. وهكذا الاخوه والابناء الاطباء والطبيبات يجب ان يكونوا رحماء وعندهم شفقه بالمريض، لان كل اهل المريض ينظرون الى وجه الطبيب، فإن كان مبتسما وسما يطمئن على مريضهم. أما يقفل جبينه، أنتم قد تأخرتم في الإسلام إليه، أنتم من الواجب كان تذهب. يعني يا رجل اتق الله وكن شفيقا بخلق الله سبحانه. المهم أنا إذا عدت المريض ما ما ما ما أدابه ما أدابه العيال؟ أول شيء أدخل عليه أدعو له بالخير أو أرقيه الرقية الشرعية، أضع يدي على الجزء المريض منه ومثل رأسه صدره رجله يده سبحان الله، وأقرأ فاتحة الكتاب بنية الشفاء هي الشافية. ولكن هناك فرق بين الفاتحة بقراءتنا والفاتحة بقراءة عمر رضي الله عنه، لأن الرجل لما رقاه عمر شفاه الله عز وجل بالفاتحة، ولما مات عمر وعاد المرض للرجل ودخل أحد الناس يرقي الرجل وقرأ الفاتحة والمرض كما هو، فقال الراقي والله ان الفاتحه هي الفاتحه، ولكن اين يد عمر؟ هذا وطن يد لم ترتشي ولم تضرب ولم تؤذي ولم تكتب مقالا في صحيفه تهجر فيها عباد الله وتفضح فيها الاستار وتكشف فيها الاسرار وتغلق فيها ابواب على الناس سبحان الله، لا، وانما الانسان المسلم مفتاح خير مغلقه شر. المهم ترك المريض بالرقية. ما هي الرقية الشرعية؟ بعد قراءة الفاتحة تدعو له الله عز وجل، اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وطلع سبابتك على فمك بسم الله، ثم تضعها على الارض، ثم تضعها على جزء المريض بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذه من الرقى الشرعية المعروفة. ثم تدعو الله له، ربما يكون هناك أطفال يؤمنوا على الدعاء، هذا من الأدب. هذا أمر. الأمر الذي يليه أن الله عز وجل مع المريض هناك حالتان. الحالة الأولى إما أن إذا مات مات مغفورا له، فقال الله سبحانه وتعالى فإن عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له سبحان الله، وإن قبضته فقد رحمته سبحان الله. فالعبد المريض ده يفرح بالمرض، لماذا؟ لأن حسناته كما هي، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عليه ما كان يصنع أيام الصحة. والأمر الثالث أن العبد أحيانا لما ينساه أو يعني لا يزوره المرض من زمن طويل يختلي ويشعر أنه أصبح قويا واصبح يستطيع يعني انه يعني يا دنيا ما على الدنيا الا انا. فلما يمرض يذل لله، وبالذات لو كان صاحب مسؤوليه كبيره او صاحب جاه او صاحب منصب، واحيانا عنده ملايين ومليارات، ولكن المرض يقهره ويشعر بالذله ويشعر بحاجته لله سبحانه وتعالى، ويشعر انه سبحان الله عبد ضعيف ويجب ان يدعو ربا لطيفا. فلك في المرض امور كثيره. الامر الذي يليه في قضيه المرض ان سبحان الله العظيم الجسد حتى من الناحيه العلميه في حالات بناء وهد، فالمرض هذا يعني بيعيد ترتيب يعني حتى الترتيبة الجسدية والإنسان. لا يعني أنا أريد أن أقول لا يأس عندما يمرضوا بالذات الذين عندهم مرض أو داء مزمن مرض عضال يعني قد يحار الأطباء فيه، لكن ما من مرض وما من داء إلا وله دواء إلا أمران الهرم والموت. لا دواء له وكبر السن سبحان الله العظيم. وبالذات أقول هذا لأخواتنا وبناتنا المشاهدات، أحيانا المرأة تجلس مع المرأة تقول لها هل بلغت ما يصنع العبقري طبيب التجميل الفلاني؟ وأنا لا أريد أن يعني أغلق أبواب عيادات التجميل أبدا، لا دخل لي بالمسألة، ولكن يعني يبدو أن النساء ما شاء الله العمل قريبا من شؤونهن عمل فيه تربح جميل يعني. المهم فتقول لها أنت دخلت على 40 وزوجك قد ينظر إلى أخرى، لابد لك من سد وجه. تسد الوجه بعد ما سدت الوجه، تعود الرجل على هذين العينين، على هاتين العينين، لابد من عيون يابانية وعيون صينية وعيون أفريقية وعيون المهم تروح تعمل. لا إله إلا الله، عجوز بعدما شاب شعرها واحتود بالظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها، وهل يصبح العطار ما أفسد الظهر؟ يعني بالله عليك الزوج وصل لسن معين، هي يعني سبحان الله هي الزوجة تريد أن تعود إلى الزمن وزوجها تقدم سحنين، ما هم الاثنين 40 سلة من العمر سويا، هو عنده 60 عنده مثلا 50 مثلا يعني، هو عنده 70 عنده 60، لكن هي تريد أن تعود إلى 30 ثم بعد. يعني لماذا أنا وأنت، أنا أقول وأنت أيتها المؤمنة الصادقة، لماذا نجد جداتنا؟ تنظر الجدة كده المسلمة يوجهها هذه التجاعيد الزمن التي في وجهها عبارة عن رحمة نور، تجد جوار تدعو لك فيها صوتها منخفض جسدها ضعيف وجهها نور موصولة بالله. هناك في الغرب أول ما تعرف إما تلقى في دار مسنين أو العياذ بالله رب العالمين يعني لا يسأل عنها أحد، وموجة حر من سنوات كانت في أوروبا، مات في فرنسا 15,000 أغلبهم من المسنين في بيوتهم ما دار بهم أحد إلا لما شموا الرائحة، ولكن نحن ما زلنا بفضل الله في منظومة قيمنا الحضارية الإسلامية السؤال وصلة الرحم والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، وهذا التواصل بين المجتمع المسلم يجب أن يستمر، ويجب أن نقطع هذه الأخلاق الجميلة التي أمرنا بها الشرع الحنيف. ولكن لنا في قضية المرض وقفة أخرى من زاوية أخرى حتى لا ييأس مريض من رحمة الله، وحتى يستشعر الإنسان أنه عبد لرب هو الشافي، كما قال موسى يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن الفقه في الابتلاء بالمرض. عافى الله كل مريض وشفى مرضانا ومرضى المسلمين. اهلا بكم. اي نور قد تجلى للعقول انت مفتاح الهداي انت مفراش الوصول. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي العظيم الذي يقول ان المسلمة ان المسلمة مهم جدا يعني انظر الالفاظ ان المسلمة ان المسلمة اذا مرض اوحى الله عز وجل الى ملائكتي يا ملائكتي اني قيدت عبدي بقيد من قيودي على هو المرض، فان قبضته فقد غفرت له، وان عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. لماذا كان المريض مغفور له؟ لماذا؟ مع انه يعني لم يصح شيء في المرض يعني ولم يستجلب المرض، انما المرض جاء وخذا قدرا، فكيف يعني سبحان الله. انا اقول ان الله عز وجل يبتلي عباده كيفما يشاء، هذا ان يختبرهم يعني، فهذا يختبر مثلا بالغنى ده ابتلاء، صوره من صور ابتلاء، رجل عنده ملايين مليارات وبعدين يقول له يا فلان هل جئت يعني انت عندك مدقق حسابات او محاسب قانوني كما يقولون او مدقق حسابات يحسب له الضرائب ويحسب له الدخل ويحسب له معدل الاهلاك والارباح والخسائر وميزانية المؤسسة والى اخره. ليس هناك الا ما رحمه ربي طبعا من رجل اعمال عربي مسلم عنده مستشار ديني يحسب له مال الزكاة ابدا. ولك والله احنا عندنا الشيخ احنا نخرج هنا وهناك هنا وهناك كيف يعني. فدام الاموال بلغت ملايين لابد من حسابات دي 2.5% دي 5% دي 10% هذه 20%. سبحان الله هناك اصول ثابتة هناك اصول متداولة. لا يعني المسألة لابد لها من حسابات. المسألة كده مش يعني اعتباطية. لان لو نقص مال الزكاة درهم يصفح يوم القيامة صفائح من نار ويقوى بها جبينه وجنبه وجسده لانه كارث. والزكاة الا الزكاة سبحان الله. لقد قاتل ابو بكر رضي الله عنه المرتدين لانهم اقاموا الدين كله ومنعوا الزكاة وتعللوا وقالوا ان الآية تقول خذ الاموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب. فمال إخيال عباد الله مال ابي بكر مال ابو بكر هو بقضية الزكاة. فقضية اخر كريم ايها السري من عندك من الاموال يجب ان تراعي ان المال الذي عندك لابد ان تأتي برجل يفهم في الدين ويفهم الاقتصاد الاسلامي يقول يا خذ يا اخي احسب لي زكاة مالي. انا عندي تعالى محاسب القانون تعالى يا مدير المال اعرضوا على الشيخ الفقيه ميزانية الشركة يقول لا هذه اصول ثابتة لا زكاة فيها هذه اسهل لها في مكانها. هناك خلاف كبير لان هذه المستجدات لا يفهمها الا من درس الاقتصاد الاسلامي. سبحان الله هذه بدايات هذه بدايات لها ثقة في الزكاة الدور المؤجرة. سبحان الله الاراضي الزراعية الارض اللي تروى بآلة الارض التي لا تروى بآلة الركاز لابار البترول والمناجم وان كان ملكا للدول هناك اشخاص يملكون فلا بد من اخراج. والله لو اخرج كل غني من المسلمين زكاة امواله ما بقي لنا فقير واحد في دار الاسلام. ان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاء فقير الا بتهمة غني. فالله يبتلي بالغنى والله ايضا يبتلي بالفقر يمتحنك بالفقر. وليس هذا لان خزائن الله قد نفد ابدا. خزائن الله ملأ والله عز وجل كريم ويعطي بيمينه وكلتا يديه يمين يعطي كيف يشاء في اي وقت يشاء. ولكن يمنع هذا ليرى صبره ويعطي هذا ليرى شكره ويبتلي بعض الناس ببعض يعني ويبلون بالخير والشر فتنه. خذ هذه الابتلاءات يبتلي الانسان يبتلى الانسان ايضا بالصحه كما يبتلى بالمرض. فلازم يكون عنده صحه كيف اتخذت رب العباد عليها. ياتي اولادنا ليدمروا صحته من عدم شكرهم لله بان يدخن. تدخين هذا عدم شكر لقضيه الصحه وايذاء للغير. والقاعده تقول لا ضرر ولا ضرار. يتعاطى اشياء حرمها رب العباد عز وجل يعرض نفسه لما لا يطيق. سبحان الله هناك رياضات ممنوعه في الاسلام لما قضيه الملاكمه هذه ويضرب الرجل في وجهه وسبحان الله وياتي له يعني ماذا كسب هؤلاء. هو صوره من الصور محمد عليه الصلاه والسلام وهو يمشي يهتز هكذا ما الذي كسبه بعض الملايين التي كسبها مثلا وغيره وغيره وغيره. في يعني صعيد دفاع عن النفس مشروع لعبه السلاح مشروع الرمايه مشروعه السلاح مشروعه ركوب الخيل مشروع هناك رياضات مشروعه ولكن هناك رياضات لكن سبحان الله. المهم نحن نريد ان نقعد قواعدنا من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يبتلى الانسان بالصحه وايضا يبتلى بالمرض. ولكن عندما يبتلي رب العباد عز وجل عبده بالمرض ليرى صبره ويرى شكره. سبحان الله العظيم كيف اشكر رب العباد على المرض. اقول يا ربي انا وانا مريض اقرب الى الله يعني انظر الى دعوه المريض. انا الاحظها في النفس مثلا تكون ايام امتحانات مثلا وادعو الله عز وجل يا ربي خذ بيد ابنائنا في الامتحانات واجعل الاسئله بردا وسلاما على قلوبهم مثلا ورقق قلوب الممتحنين والمصحين على المسجد ينفج عن بكره ابي امين لانه كل واحد له ابنه له بنته وهو نفسه الطالب. تنتهي الامتحانات تعالى الان مثلا بعد مده الامتحان مثلا انتهت الامتحانات اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحان مفيش امتحان لا تفتح كلمه امين. لكن لما يكون مثلا تدعو اللهم اشف كل مريض اللي له مريض يا مسكين يعني اذا رفع صوته اسمع الملائكه الله عز وجل يعني قالوا يا رسول الله اقريب ربنا فننادي ام بعيد فنناديه ام بعيد فنناديه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. سبحان الله. فالعبد المسلم وهو يعني عندما يبتلى ابتلاء المرض يجب ان يضع هذا في جانب النعم، يضع هذا الابتلاء في جانب النعم. ليه؟ لان الله عز وجل اذا احب عبدا ابتلاء. ومن اهم واقصى الابتلاءات على الانسان هو المرض، لان المرض يجعل الانسان دليلا. لكن الله سبحانه وتعالى اذا امرض عبدا فانما يريد به رحمه، يريد ان يعافيه، يبدله اذا عافاه يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، ويمشي على الارض وليس عليه خطيئه. سبحان الله. وقد يكون يعني في منظور اخر للمساله انهي بها الحلقه. احيانا والله اعلم يعني الله عز وجل كتب لهذا العبد درجه معينه. مثلا يعني نحن في عالم الارقام للاسف، انا اضرب مثال بسيط ولله المثل الاعلى. نفرض واحد مكتوب له درجه 80% مثلا، ولكن اعماله الى ان يموت لم تصل الا الى 50%. طب وما كتب في 80 كيف تحدث؟ يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، ثم يبتلى فيصبر فيرتفع، الى ان يحصل على درجه 80 التي كتبت له عند الله سبحانه. اذا الابتلاءات هذه لرفع درجه العبد ولترقي العبد ولارتفاع العبد ولتحصيل العبد حسنات لا يستطيع ان يحصلها باعماله، وانما يحصلها باستلاءات كالمرض، كلام الناس عليه، اثاره الشائعات من حوله، صديق عليه في العمل، صديق عليه في في, في, في امر ما، سبحان الله يستهم، يظلم، ياتيه سوء لا دخل له به. كل هذه الصور من صور الابتلاءات. اذا ان المسلم اذا مرض نادى الله سبحانه وتعالى في ملائكته وقال اني قيدت عبدي بقيد من قيودي، الا هو المرض يعني، فان قبضته فساغفر له وان عافيته فجسد مغفور له لا ذنب له. اللهم انا نسالك وانت صاحب الفضل ان تشفي كل مريض وان تعافينا جميعا وان تطرد الامراض والاوبئه عن بلادنا وان ترحمنا ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نصرات الوصول، أنت